الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. أورد المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب آيتين أو ثلاث. الأولى قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومناسبة هذه الآية للباب وأن العبد إذا كان على لون من الطاعة والاستقامة والعبادة ثم بعد ذلك تحول، فإن ذلك مؤذن بتحول أحواله، فقد يتحول من الغنى إلى الفقر أو من العافية إلى المرض. وعلى مستوى الأمة تنزل بها البلايا والكوارث والمصائب العامة، ويبتليهم الله عز وجل بما يبتليهم به من نقص الأموال والأنفس بالأوبئة ونحو ذلك، والثمرات بما يحصل من الآفات التي تفتك بالزروع والثمار. كل هذا يحصل إذا غيرت الأمة من حال إلى حال، وهكذا على مستوى الأفراد. لا يغير ما بقوم من نعمته وعافيته وعطائه إلى حال أخرى من الضر والفقر والمسغبة حتى يغيروا ما بأنفسهم، يكون التغيير منهم أولا. إذا تحولوا من طاعته إلى معصيته حول الله عنهم عافيته، فإذا أعطاهم كان ذلك استدراجا. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد وهو على حال سيئة من العمل، فإن ذلك يكون استدراجا لهم، كما قال الله عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا هو المعنى، معنى الآية. وقد نبهت في بعض المناسبات على معنى آخر يستعملها كثير من الناس به، وليس هو المعنى الذي يذكره السلف فمن بعدهم. المعنى الذي يذكر هو الذي ذكرته آنفا. المعنى الآخر الذي يورد يستشهد بهذه الآية عليه هو أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يقول: ابدأ التغيير بنفسك بإصلاحها، فيغير الله عز وجل حالك وعملك ونحو ذلك. احتجون بها، يقول إنسان يقول: ربي يهديني، فيقول له: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، غير ما في نفسك ويصلح الله حالك وعملك مثلا. هكذا المعنى الذي يذكره المفسرون هو أن الله لا يحول عنهم نعمته وعافيته حتى يكون التغيير منهم في العمل إلى الأسوأ. ولكن على كل حال، إذا قيل إن الله لا يغير، إن الأمة لا يغير الله ما حالها من الضعف والهوان والمسكنة والمذلة وتسلط الأعداء حتى يغير ما بأنفسهم من العمل فيتحولوا إلى طاعته، فهذا صحيح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ومعنى هذا أن الإنسان إذا كان على لون من الطاعة ينبغي أن يحرص عليها وأن يواظب عليها ولا يترك، لئلا يغير الله عز وجل حاله. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نقضت غزلها، المرأة حينما تغزل وتحكم الغزل من بعد قوة ثم بعد ذلك تفتله وتنقضه بعد إحكامه، فهذا ثم ترجع من جديد لتغزل، فهذا فعل حمقاء، ليس ذلك من فعل العقلاء. فإذا كان الإنسان على لون من التربية والاستقامة والالتزام بشرائع الإسلام، فلا ينبغي أن يحصل له حور بعد الكور، بعدما استقام سيره نقض عمله. لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. تجد الإنسان حين يربي أولاده على طاعة الله وعلى الاستقامة ويتزوج امرأة صالحة وتستقيم الأسرة وينشأ الأولاد على طاعة الله، ثم يفتح لهم بابا من الفساد، تغير، إما لأنه يقرأ في فلسفات في التربية أو غير ذلك، ويقول لا تضيق، لا تحجر عليهم، خلهم يطلعون على الخير والشر ويذهبون ويرون ولو وقعوا في شيء من المحرمات، دعهم يعرفون حتى لا يحصل عندهم انغلاق. بعضهم يقول هذا، فيأتي لهم بالقنوات السيئة ويسافر بهم إلى بلاد سيئة ويفعل أفعالا من شأنها أن تفتن هؤلاء عن دينهم، ثم بعد ذلك يتغيرون، تتغير الحال. ولا تكونوا كالتي ناقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الدعاة إلى الله تبارك وتعالى يدعون إليه ويصبرون على الأذى ويعلمون الناس شرائع الإسلام على جادة صحيحة ولون من الانضباط مع أحكام الشريعة، ثم بعد ذلك تحصل فضائيات ويتحول عدد منهم إلى أمثال الفنانين والمغنين والمهرجين من المشاهير، فيصدر منهم تصرفات غير لائقة شهرة، يعني إما بسبب فتنة الشهرة أو فتنة المال أو غير ذلك، فتبدأ الفتاوى الرخوة بعد ما كان يقول كذا ويقول كذا وربي المجتمع على أمور جادة، صار الآن يقال كلام آخر، وصار الناس يتشككون، احنا كنا قبل 10 سنوات صح والآن غلط، عرفنا، ولا كنا أول مضيقين على الناس ومحجرين عليهم ونقول لا ما يجوز وحرام، والآن عرفنا الحق، طيب بعد 10 سنوات قادمة كيف سنكون إذن؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ربي الناس على التربية جادة يتلقون من علماء ربانيين، ثم بعد ذلك نأتي وننقض هذا كله على قاعدة لا حرج، فهذا ما يصح، هذا تحول وانحراف وطلب رضا الناس والإعجاب من قبل الآخرين من هؤلاء اللي في القنوات أو في غيرهم من يشاهدوا من هالملايين، لا يجوز أن يكون مسوغا لأن نغير ونبدل مبادئنا ونفتي للناس التسهيل والرخص بحجة أننا نبقى مع المحكمات لأن القطار سيغادر، هذا غير صحيح. أحكام الله عز وجل ينبغي الإنسان أن يقول ما يدين الله عز وجل به، ما يترجح لديه من أدلة الكتاب والسنة. على كل حال يقول والأنكاث جمع نكث وهو الغزل المنقوض، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد بعد نزول الكتاب، الناس في أول أمرهم يكون عندهم إقبال شديد، الإنسان في أول توبته في أول استقامته في أول مبدئه في العمل يكون عنده اندفاع ويشعر بلذة في العبادة وخشوع، ولربما يبكي ويتأثر ويقوم الليل، وتمر عليه سنوات ثم ذلك يحصل له إلا من رحم الله عز وجل شيء من الهمود والجمود وقسوة القلب وجفاف العين. ما الذي حصل؟ طال الأمد فقست القلوب. ولهذا يحتاج العبد دائما إلى أن يستمر على رقة القلب ولينه وإقباله على ربه تبارك وتعالى إقبالا صحيحا بإخبات وخشوع، لأن الله يعيب هذا، كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فالسبب قسوة القلب طول الأمد، ذهبت الاندفاعة التي في البدايات ثم بعد ذلك حصل التراخي، وهذه أمور يحتاج الإنسان أن يقف عندها. وهكذا في قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها، هذا في الرهبانية، قال ورهبانية امتدعوها يعني النصارى ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أنهم ابتدعوا هذا من أجل التقرب إلى الله تبارك وتعالى. الرهبانية كانت عند النصارى ولا تجوز في هذه الأمة، نعم، فكانوا يتعبدون بلون من الشدة وتعذيب النفس والانقطاع عن الحياة الدنيا ومظاهرها. راهب ما يتزوج طيلة حياته، يترك أكل الطيبات، يعيش منعزل عن الناس في دير أو في مكان أو في معبد في البرية، لا يرى الناس ولا يرونه، ينقطع للعبادة. كل ذلك فعلوه ابتغاء رضا الله تبارك وتعالى. لكن الله يقول فما رعوها حق رعايتها. كان بداية هذه القضية طلب ما عند الله، ثم تحولت إلى شيء آخر. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. صاروا إلى هذه المثابة بعد ما كانوا يريدون ما عند الله جل جلاله. وصارت الأديرة كما تعلمون، أقبيت الأديرة فيها أطفال موتى صغار، يولد فيقتل مباشرة ثم يرمى في القبو حتى يتحلل وينتهي. منين؟ من الراهبات. فصارت تلك الأماكن في كثير من الأحيان مكانا للفجور والفواحش بعد ما كانوا ما يتزوجون، ولا زالت فضايحهم إلى اليوم تسمعونها وتقرؤون عنها. نعم، فضايح الرهبان والراهبات والفجور الذي هم يحرمون على أنفسهم النكاح ولكنهم يفعلون أعزكم الله السفاح. فما رعوها حق رعايتها. وذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر، وهو الحديث الوحيد في هذا الباب، عفوا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. لاحظوا، قيام الليل ليس بواجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عبد الله أن يكون مثل فلان. إذن فعل فلان سيء لا يتشبه به فيه. كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فهذا على سبيل الذم، وهذا يدعو الإنسان إلى أن يراجع نفسه. ما الأشياء التي كان يعملها وتركها؟ كنت تصلي الضحى وتركته، تصلي الوتر وتركته، كنت تقوم الليل وتركته، كنت تصوم الاثنين والخميس أو محرم أو شعبان ثم تركته. فهذا فعل لا يليق بالمؤمن، وينطبق عليه مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان، يعني ضع مكانها العمل الذي تركته. كان يصوم كذا وكذا فترك الصيام، كان يصلي الضحى فترك صلاة الضحى، كان يحافظ على أذكار الصباح والمساء فترك أذكار الصباح والمساء. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، ويجعل عملنا ديمة، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته يداوم عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.